إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك موقفان في صحيح السنة، كلاهما لصحابي جليل وأبو طلحة الأنصاري رضوان الله عليه، وكان زوجا لأم سليم أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أم سليم من المحرمات على التأبيد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق الرضاع. وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه والذي رضيت أم سليم بإسلامه مهرا لها بدلا من الصفراء والحمراء والبيضاء، فلما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، رضيت به زوجا لها على ذلك الصداق، فهي أعظم امرأة في الإسلام صداقا، رضيت بالإسلام صداقا لها. فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وصاحب الموقف معها، لما من الله رب العالمين عليه بالولد منها ثم أصابه الضر ونزل به المرض واشتكى، وكان أحب الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي طلحة، وخرج يوما لكي يصلي العشاء الآخرة وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمات الولد. فقالت أم سليم: لا يكونن أحد منكم أول مني مخبرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوفاة هذا الولد، تعني أنه لا ينبغي أن يسبقها أحد بنبأ الوفاة إلى أبي طلحة إلى زوجها رضوان الله عليه وعليها. وجاء أبو طلحة فسأل عن الولد فقالت هو أكثر ما يكون. وهذا قول يحتمل معنيين: معنى أنه قد بات بارئا، وأنه قد بات ميتا. قالت هو أكثر ما يكون، فحملها على ما ينبغي أن يحمل عليه القول من أم لا يمكن أن تواري حسرة لاذعة بقلبها على فقد ولدها، فحملها على محمل المحبة وعلى محمل البرء، وقدمت إليه عشاءه فأكل، ثم أصابت طيبا ودلفت معه في لحاف واحد، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب حتى كان منه ما يكون بين الرجل وأهله. فلما كان بالسحر الأعلى قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوها وأرادوا أن يستردوها ألهم أن يجحدوها؟ فقال لا، ظلم بهم إن فعلوا. فقالت فإن الله تبارك وتعالى قد استرجع عاريته التي أعارنا إياها. فغضب وقال تركتيني حتى إذا ما تلطفت أعلمتيني بولدي. ثم استرجع وقام فاغتسل فذهب فصلى الصبح خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله لكما في غابه ليلتكما. فكان ولدا علقت به فحملت به فوضعته، فجاء به أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول له أمه لا يكون شيء يدخل بطنه ويفتق أمعاءه قبل ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء أنس بأخيه من أمه لا من أبيه يحمله، وإنه ليتلبط من شدة الجوع، ووجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهنأ بغرام الصدقة بالقطران. فقال يا أنس أوضعت بنت ملحانا؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال سأفرغ لك. ثم جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بثمرة فلاكها، ثم حنك الوليد فأخذ الوليد يتلمظ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروا إلى حب الأنصار الثمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسماه عبد الله. فكان له بعد 10 ولد كلهم قد قرأ القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بنا من حكي لما كان عليه أبو طلحة، وإنما معنا له موقفان. أما الموقف الأول لأبي طلحة رضوان الله عليه زوج أم سليم وأم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الموقف الأول فيرويه أنس رضوان الله عليه. قال كنت ساقيا القوم يعني خمرا في بيت أبي طلحة، فجاء رجل فقال أما علمتم النبأ؟ فقلنا وما ذاك؟ قال أنزل الله رب العالمين تحريم الخمر. فقال أبو طلحة يا أنس قم فأهرقها. فقام أنس رضوان الله عليه فأهرق الخمر، وكذا صنع من كان ببيته خمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصبح الناس وإنها لبسكك المدينة كأنما أصابهم بليل وابل صيب من مطر. لأن الله تبارك وتعالى أجرى معهم سنته في التحريم، فأنزل الله رب العالمين بشأن الخمر في أول ما أنزل بشأنها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف الله رب العالمين الرزق بالحسن وأعفى السكر أي الخمر الذي يصنعونه من ثمرات النخيل والأعناب، فلم يصفه بحسن ولا بسوء، ولكن كان في مقابل ذكر ما ذكر من الرزق بالحسن كان فيه من الدلالة على أن فيها من السوء ما فيها. ومضى دهر، ثم أنزل الله رب العالمين قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فانتهى قوم لقول الله رب العالمين فيهما إثم كبير، ولم ينتهي أقوام لقوله تعالى ومنافع للناس. ثم اجتمع قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ببيت رجل يسقون خمرا، فلما لعبت الخمر برؤوسهم وقاموا لكي يصلوا المغرب تقدم رجل منهم ليصلي بهم، فقرأ قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بإسقاط لا. فأنزل الله رب العالمين قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا بعد ذلك إذا ما أرادوا أن يشربوا الخمر شربوها بليل، شربوا الخمر بليل بعد صلاة العشاء، فأصبحوا وقد زال عنهم خمارها وانتهى عن صفحة عقولهم سكرها وأصبحوا منها بارئين. ثم اجتمعوا في بيت رجل منهم يسقون خمرا، ومعهم سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، فتذاكروا مآثر كانت لهم في الجاهلية ومفاقرا. وقام رجل بلحي بعير إلى سعد أي بعظم فتيه فضربه فشجه، فسالت دماه فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله رب العالمين قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يقول عمر: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ثم أنزل الله رب العالمين قوله مناسبة لقولهم: فما بال إخواننا الذين ماتوا قبل التحريم وإنها لفي بطونهم. فأنزل الله رب العالمين قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وحرم الله رب العالمين الخمر بهذه الكلمة: فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم يقول الله جل وعلا: فهل أنتم منتهون؟ وهذا سؤال ظاهره إنشائي فيه استفهام، وباطنه فيه من التهديد ما فيه: فهل أنتم منتهون؟ يقولون: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، ويأمرون صبيانهم ومواليهم وغلمانهم بأن يريقوا الخمر وأن يسكبوها. ويصبح الناس وإذا سكك المدينة كأنما أصابها بليل وابل طيب من مطر اجتنبوا. ومعلوم أن الخمر بها جوهر فعال، إذا ما دخل الدماء ووصل إلى خلايا المخ إلى الخلايا العصبية حدث بعد حين ما يسمى اليوم بالاعتماد، وكان قبل يسمى بالإدمان. وهذه الترتيبة بما فيها الترتيبة الكيميائية بما فيها تخالط خلية المخ تعتمد عليه لا تستطيع أن تستغني عنه. فإذا انخفضت النسبة في الدم لا يستطيع المعتمد، يعني لا يستطيع المدمن أن يفعل شيئا، بلها التخريف وبلها الجنون يأخذ بخناقه، لا يستطيع أن يصنع شيئا يمكن أن يدخل فيه أثارة من عقل. وهذا أمر خارج عن الطاقة كما ترى، فكيف يصح أن يأتي إنسان بخروج على كل هذه القواعد فيضرب عرض الحائط، فيضرب الحائط بعرضها بمثل هذا الأمر الذي هو في جسده والذي هو معتمد عليه مدمن له، ثم يجعل ذلك كله تحت قدميه يحطمه حطما ويدمره تدميرا. وكان الأصل أن يكون المعكوس قائما، أن تدمره الخمر باعتماده عليها وبحاجته إليها، ولكن الله رب العالمين جعل هذا الجيل جيلا متفردا متميزا فريدا. والمرء، والحق أيها الأحبة يقال، يبحث دؤوبا في أي مشابهة تكون بيننا وبينهم فلا يجدها المرء، ويبحث المرء عن مواضع الخلاف فيجدها أربت على العد وزادت على التعداد، والأمر لله من قبل ومن بعد. يبحث الإنسان في حالنا وحالهم، في حال جيل صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لماذا كانوا كما كانوا، ولماذا نحن كما نحن، لماذا كانوا كذلك سامقين، لماذا كانوا كذلك واعدين مخلصين، يناصحون السحاب بهاماتهم، بل يجعلون السحاب مواطئ لأقدامهم، لا يكون لأحدهم منتهى إلا جنة الخلد، ولا يكون لأحدهم من مستقر إلا الفردوس الأعلى من الجنة. وأما نحن فذباب ضائع وعبث عابث وزبد لاهم، والأمر لله من قبل ومن بعد، ما الفارق؟ خذ إليك مثالا آخر في قول الله جل وعلا امتثالا، وفي قول الله رب العالمين تحقيقا، من أبي طلحة رضوان الله عليه، ولا نزيد وكفى به مثالا رضوان الله عليه، وإن لم يكن أجل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعظمهم عظمة ولا أعلاهم قدرا، ولا أنعمهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينا من رضوان الله عليهم أجمعين. جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بعد أن نزلت آية، فتلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمعها لم يملك إلا أن ينفذها وأن يأتي بأمرها ونهيها وإرشادها على وجهه المرضي عند الله رب العالمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لما سمعها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس، وكان أبو طلحة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالا من نقل، وكان من أحب المال إليه بيرحاء، وهي بيرحاء بستان من نخل كان مقابلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أنزل الله رب العالمين قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله، إن الله جل وعلا قد أنزل هذه الآية العظيمة، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني قد جئت أشهد الله رب العالمين بين يديك يا رسول الله أني قد أخرجتها صدقة لله رب العالمين وجعلت أمرها إليه، تفعل بها ما تشاء وتجعلها حيث تريد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخن، وهي لفظة تقال ذكرا عندما يوجد ما يستحسن. قال بخن مال رابح مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فذهب أبو طلحة رضوان الله عليه ففرقها في قرابته وفي بني عمومته رضوان الله عليه. عندما تنظر في هذين الموقفين تستطيع أن تستخرج موطن الخلل بشكل مقارب. وموطن الخلل هو أننا نتعامل مع النصوص متاعا، ونتعامل مع النصوص استحواذا واقتناصا وتحصيلا وصما وحفظا. وأما صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا يتفاعلون مع النصوص عملا، وكانوا يتفاعلون مع النصوص تنفيذا. هذا نص نزل من عند الله رب العالمين. الله رب العالمين يقول فيه أمرا وينهى فيه عنه، ويبين فيه بيانا ويرشد فيه إلى خير وينهى فيه عن شر. فيبحث المسلم عن مراد الله رب العالمين من كلامه، ثم فأن الله رب العالمين يخاطبه منه إليه. عندما يسمع كلام الله رب العالمين كأنما يسمع الله رب العالمين يخاطبه، يقول يا فلان ابن فلان إني آمرك بكذا وإني أنهاك عن كذا، كما قال عمر رضوان الله عليه فهل أنتم منتهون؟ يقول انتهينا ربنا انتهينا ربنا، لأنه يرى أن الخطاب مباشر من الله رب العالمين منه إليه. وكذلك ينبغي أن يكون نظر العبد المسلم إلى كتاب الله رب العالمين. إذا ما نظرت باحثا متفحصا في مواضع الخلل فلن تجد أول ما تعقد عليه الخنصر سابقا لهذا الأمر العظيم من هذا الخلل الجسيم الواقع فينا، والذي جعلنا متأخرين متخلفين عن دين صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما تتأخر وتتخلف بهذه المفازة البعيدة الثراء عن الثريا، وكما يتقابل الظلام والنور، وكما يتقابل الأعمى والبصير والظل والحرور بهذه المتناقضات، هذا حالنا وهذا حالهم. أما هم رضوان الله عليهم فالواحد منهم يسمع كلام الله رب العالمين من أجل أن ينفذه ومن أجل أن يعمل به، وأما نحن فنحن نحب أن نحصل ونحب أن نتعلم، وهذا أمر محبوب مطلوب مندوب إليه مرغب فيه، ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ولكن بشرط أن ينظر إلى قانون علمائنا السابقين من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. يقول علي الإمام رضوان الله عليه يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم في هذا الأمر الجلل الذي تجد عليه مثالا في شدته وفي عرف تغلغله في النفس البشرية وفي الجسد الإنساني مما حدث في الثلث الأول من القرن العشرين، عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1930 أن تصدر قانونا تحرم به الخمر، فلم ترد أن تهجم على هذا القانون إصدارا هجوما مباشرا، وإنما جندت جميع وسائل الإعلام من دور مسارحها ومن شاشاتها الفضية ومن إذاعاتها المسموعة للمرئية ومن صحفها السيارة بل من كتبها، حتى إنه كتب في الدعاية إلى البعد عن الخمر وبيان مضارها كتب 10,000,000,000 صفحة قبل أن يصدر القانون بالتحريم، كتبت 10,000,000,000 صفحة في بيان مضار الخمر وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان للمسلم الإنسان الذي ينبغي أن يحافظ على ضرورة من الضرورات الخمس في دين الله رب العالمين عندنا لا عندهم، وهي العقل. وأما هم فيكتبون 10,000,000,000 صفحة في بيان مضار الخمر، وينفقون 65,000,000 في أمور الدعاية من أجل أن يحضوا الناس وأن يحثوهم على البعد عن مواقعة الخمور، ثم ينفقون ما يقرب من 10,000,000,000 من أجل الإعداد لتنفيذ القانون. وفي سنة 1930 أصدروا القانون للتحريم تصنيعا وإعدادا ومواقعة بالشرب وتصديرا واستيرادا، وظلوا على قانون التحريم 3 أعوام. فما كانت المحصلة في سنة 1933 بعد 3 أعوام من إصدار القانون بالتحريم في أكبر دولة بمعداتها على ظهر الأرض بإمكاناتها ومقدراتها التي أعطاها الله رب العالمين إياها ابتلاء واختبارا وامتحانا لها ولأمم الأرض جميعا؟ ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه قتل 100 شخص بجراء تنفيذ القانون، وسجن 500,000، وصودرت أموال 10,000,000,000، ثم تم التغريم بما يقرب من 5,000,000. ثم اضطرت الحكومة في نهاية سنة 1933 إلى شجب القانون وإلى رفعه، ثم أطلق العنان بعد ذلك للشاربين للمقمورين من غير حرج ومن غير مؤاخذة. هذا الأمر كله باحتياطاته ومقدماته يؤخذ به وبأسبابه من أجل أن يمنع الناس عن شرب الخمور، فلا تستطيع أعتى دولة بجميع ما تملك أن تكف الناس عن مثل هذا الأمر. وأما في دين الإسلام العظيم عندما يكون الناس آخذين بهذا الدين العظيم امتثالا والتزاما وتطبيقا وتنفيذا وعملا، عندما يكون الناس كذلك فإنهم لا يحتاجون إلا إلى كلمة واحدة من عند الله رب العالمين فاجتنبوه، فيجتنبونه ثم لا يراجعون. رضوان الله على صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. وإننا لحريين لأن نصنع شيئا نحاول أن نقلد فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ألا نكون مكثرين في الكلام، فإن الكلام إذا ما كثر ينسي بعضه بعضا، وإنما نحاول أن نخرج عن هذا النهج لونا ما، وأن نقيم أرجلنا على السوية بطريقة ما من أجل أن يصدق المرء مع نفسه. وهاكم نصوصا ثبتت صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى تفاعلك أنت معها، وانظر إلى تنفيذك أنت لأوامرها وانزجارك أنت عن نواهيها، وعلى قدر أخذك بذلك وتخلفك عنه تستطيع أن تعرف فارق ما بينك وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عرفت فارق ما بيننا وبينهم، عرفت فارق حالنا من حالهم، وذلنا من عزهم، وضعتنا من سموقهم، وقمؤتنا من ارتفاعهم، وانحطاطنا من ارتفاعهم وعزهم، رضوان الله عليهم أجمعين. من هذه النصوص قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي رواية: ومن قطعها بتته. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحمن فتعلقت بساق العرش، قامت الرحم فتعلقت بساق العرش، فقال الله رب العالمين مه، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال أما ترضين أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعتي؟ قالت بلى رضيت يا ربي. قال فذلك لك أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعتي؟ قالت بلى رضيت يا ربي. قال فذلك لك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين الله رب العالمين في هاتين الآيتين أن قاطع الرحم ملعون، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، لأنهم يستمعون الحق فلا يتبعونه، وينظرون إلى الحق فلا يبصرونه. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أصمهم لأنهم عطلوا حاسة السمع عما خلقت له، أن تسمع الخير فتعيه ثم تعمل بعد ذلك به، وأن تبصر الخير لا أن تنظر إليه من غير أن تراه ثم تعمل به بعد ذلك على مقتضى دين الله، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضوان الله عليه لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لرجل جاءه فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنما يستبعد أن يكون ذلك كذلك، لئن كنت كما تقول، لئن كان الحال كما تصف، لئن كنت كما تقول فلتأن ما تسفهم المل، ولا يزالن معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. ويبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدود الصلة، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه، هكذا بفتح القاف والطاء. وفي رواية من إذا قطعت بالبناء لما لم يسمى فاعله، من إذا قطعت رحمه وصلها، وفي رواية من إذا قطعت رحمه وصلها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين هاهنا حدود صلة الرحم، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يكافئ على الزيارة زيارة، وعلى العطاء عطاء، وعلى المنح منحا، وعلى القطيعة قطيعة. يقول ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه أو قطعت رحمه رواية وصلها. فهذا هو الواصل في دين الله رب العالمين، الذي تقطع رحمه وهو جاهد مستمر في محاولة وصل من قطع منها، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل جاء من خثعم إليه فقال له أنت الذي تزعم أنك نبي من عند الله رب العالمين؟ فقال نعم. فقال يا رسول الله ما خير الأعمال؟ فقال أن تؤمن بالله رب العالمين وأن تخلص العبادة لله رب العالمين. قال ثم ماذا؟ قال أن تصل رحمك. قال ثم ماذا؟ قال أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قال فخبرني يا رسول الله عن شر الأعمال. قال أن تشرك بالله رب العالمين. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن تقطع رحمك. قال ثم ماذا؟ قال أن تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، بضد ما دله عليه من علائم الخير ومن جلائل الأعمال ومن محاسن الشياط ومن جميل الصفات وكذلك يكون الشأن عندما يتكلم رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر إذا ما أخذته مفردا وخذ جمعة كاملة، إن أحيانا الله رب العالمين بمشيئته من أجل أن تصلح فيها ما وقع من خلل، ومن أجل أن تصل فيها ما وقع من قطع وقطيعة، ومن أجل أن تصلح فيها ما كان من إساءة، ومن أجل أن تكون فيها ممتثلا لكلام الله رب العالمين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثم تخرجوا من أجل عدم القطيعة من اللعنة وهي الطرد من رحمة الله رب العالمين إلى بحبوحة رحمات الله رب العالمين بصلة الرحم مع ما فيها من الخيرات والبركات التي بيّنها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خذ جمعة كاملة لا لحظة واحدة يأتي فيها النص من عند الله رب العالمين ومن عند الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول العبد المسلم نعم سمعا وطاعة لله رب العالمين ولرسوله الأمين، ثم لا يعقب بحال أبدا على أمر الله رب العالمين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خذ تخلف عن التنفيذ وفشلت في المحاولة إلى نجاحهم في محاولاتهم وإلى فلاحهم في أخذهم بنصوص الكتاب والسنة تنفيذا وتطبيقا، فهذا فارق من الفوارق المؤلمات المؤلمات فيما بيننا وبين السابقين من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ البقرة، أي سورة البقرة، وقرأ في لفظ المتقدمين من الصحابة والتابعين بمعنى حفظ عندنا. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ البقرة في 8 سنين، فظل 8 أعوام يحفظ البقرة، يحفظ في سورة البقرة، وما به من بلادة ذهن حاشا لله، وما به من كلال خاطر ولا سوء حافظة ولا بلادة ذاكرة، بل كان يسمع الحديث الطويل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعيده لا يخرم منه حرفا، وكذلك كانوا بذواكر صم تعي ما يوضع فيها، فالخرائط الصم تعي ما يوضع فيها من غير أن تنقص منه حرفا. فلماذا تأخر هذا الدهر كله في حفظ هذه السورة الجليلة المباركة التي مدحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما مدح؟ لأنه كان لا يفصل بين العلم والعمل، ولم يكن رضي الله عنه وكذلك كانوا رضوان الله عليهم لا ينظرون إلى الدين على أنه علم بترف عقلي ومتاع فكري يتخلف عن عمل يشق على النفس ويكل الجسد ويحفي الأقدام ويمضي الفؤاد ويقرح الأجفان سهرا بالليل وظمأ بالهواجر وحملا للنفس على ما تكره، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الترغيب بالأخذ بما استطاعه الصحابي السائل عندما قال إن لي قرابة وطيهم ويحرمونني ويحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وما من أحد اليوم إلا وهو بإمكان أن يكون في مقام هذا الصحابي رضوان الله عليه أن يعطي قرابته فيحرمونه وأن يحلم عليهم فيسيئون إليه، وأن يعطيهم فلا يجد إلا الحرمان، كما أخبر الصحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل بفعل لا عن شقشقة لسان ولا عن جمال بيان، وإنما أتى بجمال فعال وحسن عمل رضوان الله عليه، يأتي فيصف حاله وحالهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لإن كنت كما قلت لتأن ما تسفهم المل، يعني تجعل التراب الحار بما فيه من وهج الشرر في أفواههم يستفون التراب الحار استفافا. يقول: كأن ما تسفهم المل، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، يعني نصير ومعين ما دمت على ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حمل النفس على ما تكره: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا ترجمة لدين الله رب العالمين عملا وحياة تبصر وتسمع وتحس، ويوجد أثرها في دنيا الناس، وليست بمتاع فكري ولا بشقشقة لسان ولا بحسن بيان، وإنما هي واقع يعاش، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يمثلهم عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، وعلى صحابة نبينا أجمعين وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، كما كانوا يترجمون النصوص إلى واقع معاش إذا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله يسمعونه ويعونه، وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فلا يجد الواحد منهم بدا من أن يصل الرحم المقطوعة، وإن كان في حمل النفس على ذلك ما فيه من مثل حمل الجبال أو التفات الجمر أو فيه ما فيه من الألم الممض مما يجده بنفسه من الصد ومن الهجران ومن لقاء ما يسوءه وما يكرهه من قرابته الأدنيين. ومعلوم كما قال الشاعر الجاهلي القديم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، لأن الظلم إذا جاء من الأبعدين يكون وقعه لا كمثله، إذا ما جاء من الأدنيين من الأقربين يكون أشد ما يكون ويكون أثقل ما يكون، إذا ما جاء أي الظلم من الأقربين. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، ومع ذلك فالدين يحبنا أن نرتفع على ذواتنا وأن نحسم تلك الحواجز المصطنعة من مواضعاتنا ومن أعرافنا، من أجل أن نجد سواء الصراط، ومن أجل أن نجد بحبوحة الطريق، ومن أجل أن نجد النور، ومن أجل أن نخرج من الغبش، من غبش النفوس، وأن نخرج من الكلاليب التي تدخل أجسادنا وأرواحنا وقلوبنا، فتجعلنا لائقين بالأرض، مثقلين بالأحمال بالأوزار من أعرافنا ومن تلك الأخلاق الرذيلة التي علقت بأنفسنا وبأرواحنا، نعلو فوق ذلك كما يأمرنا ديننا. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وأما صلة الرحم فإنها تخضع للعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فيها مقدارا، ولم يبين فيها كيفية ولا تمنية ولا جنسا، وإنما تركها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعرف المجتمع المسلم. نعم، إذا ما تعارف الناس على السوء فينبغي أن يرد ذلك وألا يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن يصار إلى ما ينبغي أن يصار إليه من عرف المجتمع المسلم. فإذا كان الأمر في الصلة مبنيا على الإطعام فهو ذات، وإن كان مبنيا على الكسوة فهو ذات، وإن كان مبنيا على المساعدة في بناء أو في نكاح أو في قضاء دين أو ما أشبه ذلك فهو ذات. وليعلم الجمع ممن ضم مجلسنا أنها تكون واجبة أحيانا، فكل من ترثه واحتاج إليه فواجب عليك أن تنفق عليه وأنت بره ودونك. حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يوما لما سمعت قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومثل ذلك من الآيات التي تحب على الصدقة وتحث على الإنفاق، قالت لعبد الله بن مسعود إنك في المال ذو قلة ويدك لا تطول، وأنا صاحبة مال وتجب علي فيه زكاة وأستطيع أن أتصدق بشيء منه، تذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيجوز أن أتصدق عليك وعلى بنيك منه أم لا يجوز؟ فقال لها النبي فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بل اذهبي أنت فاسأليه. تقول له اذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود تأخذها هنا حمية الصحبة برجولتها، يعني أذهب فأسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقول يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى ضيق علي في الرزق ووسع على امرأتي وهي تريد أن تتصدق، أفيحل لها أن تتصدق علي وعلى ولدي؟ أذهب فأسأل رسول الله مثل هذا السؤال. قال اذهبي أنت فاسألي. فخرجت قالت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله قد ألقى عليه الهيبة، فوجدت بلالا خارجا من عنده، فقلت يا بلال ادخل فاسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا وكذا. قالت لما ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادقت هناك امرأة جاءت للذي جئت له، يعني جاءت امرأة أيضا لما سمعت آيات الله رب العالمين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الإنفاق، جاءت تسأل أيضا أيحل لها أن تتصدق على زوجها بمالها صدقة وأن تخرج الزكاة فيه. فجاءت امرأة وصادفتها زينب امرأة عبد الله بن مسعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ادخل فاسأل رسول الله ولا تخبره باسمينا. فدخل بلال فقال يا رسول الله زينب وامرأة معها تسأل عن كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ فلم يكن بد من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زينب امرأة عبد الله بن مسعود قال يا بلال اخرج فأعلمها أن ذلك يكون صدقة وصلة رحم، يكون صدقة وصلة رحم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الأحبة يأمرنا بأوامر وينهانا عن نواهي، وأنت تسمع الأوامر وتسمع النواهي فأين أنت من الأخذ والترك؟ هذا هو السؤال. ودونك 7 أيام اصنع فيها ما شئت، وإذا شاء الله رب العالمين أن نلتقي فذات، وإلا فالله الموعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك أنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقل السلام.